الكرامة والبهاء ليك علامة سلطانة بيحررني ليك القوة والجلال من بشر أمر جمال نعبدك بيغيرني ليك المجد والكرامة والبهاء ليك علامة سلطانة بيحررني ليك القوة والجلال من بشر أمر جمال اشفق لتكلم وتسمع وقفتك على بابي نادي تقدم لي ورجعك كنت بقول لك انا مش فاضي لتكلم ولا اسمع وانا فاكر في مرة ترتب وانساني نطق مش عايزك وانا فاكر في مرة ترتب وانساني نطق مش عايزك لكن الليلة انا جاي لك بتمنى اتعشى معك مش قد مقامك لكن بتواضعك رح تقبل وانا من الليلة عايش قدامك كل الحاضر والمستقبل انا قلبي مش قد مقامك لكن بتواضعك رح تقبل وانا من الليلة عايش قدامك كل الحاضر والمستقبل ضلني وراجع ليك قبلني وان فكرت بعد امنعني علشان وياك ضامن ضامن هيمر بيك وعمري ما هتبل عمري ما حساباتي وعيني عليك توجهت تارك كل كياني وذاتي في ايدك اللي بتمزق قدرتك غيرت حساباتي وعيني عليك توجهت تارك كل كياني وذاتي في ايدك اللي بتمزق انا رافع راسي ان انا ابنك في مكاني ده جوه في قلبك فارسي ان انا ابنك ومكاني ده جوه في قلبك رفض وقفه اجمل صاحب وبحبك انا رحب لفتك